بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد سلطان رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح الجنة: لا إله إلا الله. ثالثا، هذا الفصل الثالث يعتبر. نعم. ثالثا، قال الفقير إلى رحمة ربه القدير محمد سلطان المعصومي الخوجندي: وها أنا أذكر لك الآن ما ورد من الأحاديث والآثار الصحاح من أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الفصل الثالث من فصول هذه الرسالة ضمنه المؤلف الأحاديث والآثار الصحيحة التي تدل على أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله. نعم. قال إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه: قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذا رواه أبو داود. نعم. هذا الأثر الأول أثر عن وهب المنبه، قال: ليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة. قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وهذا ساقه الإمام البخاري بقوله: قيل وهب بن منبه. ظاهر أنه ثابت عنه، قال صد بصيغة قيل له، يعني بصيغة الجزم. قال: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح إلا له أسنان فتح لك، وإلا فتح لك. والأسنان كما هو معلوم هي الواجبات الشرائع التي أوجبها الله تعالى، والمحرمة التي حرمها الله تعالى. يفعل الأسنان الواجبات ويترك المحرمات، وبهذا يكون أتى بالأسنان. وهذه الأسنان هي يعني مقتضى هذه الكلمة لا إله إلا الله، مقتضاها والبعد عما يناقضها. فإذا أتى بهذه الكلمة وأتى بما مقتضياتها وشروطها وانتهى وابتعد عن نواقضها فإنه يكون من أهل الجنة. نعم. وذكر أبو نعيم حديث معاذ رضي الله عنه، قال معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: رواه أبو داود، رواه أحمد والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات، وإسناده حسن كما قال المحقق علي حسن عبد الحميد، قال له شاهد عن أبي هريرة عند ابن حبان. فالحديث دليل على أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني إذا كان مؤديا لشروطها ومثلا عن موانعها. النصوص ضم بعضها إلى بعض. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وقد أتى بالشروط وانتهى عن الموانع، أو قال لا إله إلا الله عند الموت تائبا من الشرك إن كان متلبسا بالشرك، تائبا من المعاصي محققا لشروطها، تائبا من النواقض، فإنه يكون من أهل الجنة. نعم. لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض. نعم. وذكر أبو نعيم الأصفهاني في كتابه أحوال الموحدين أن أسنان هذا المفتاح هي الطاعات الواجبة من القيام بطاعة الله تعالى وتأديتها، والمفارقة لمعاصي الله تعالى ومجانبتها. نعم. هذا ما ذكر أبو نعيم الأصفهاني هو الصواب في كتاب أحوال الموحدين، أن أسنان هذا المفتاح الطاعات والمعاصي. الطاعات يفعلها المسلم والمعاصي يتركها. إذا فعل الإنسان الطاعات وفي مقدمة الطاعات وأعظمها الصلاة، صلاة الخمس يؤديها جماعة المساجد، من الطاعات الزكاة يؤديها، والصيام من الطاعات الصيام، ومن الطاعات الحج، ومن الطاعات بر الوالدين، ومن الطاعات صلة الأرحام، ومن الطاعات الأمر المعروف، كل هذه من الطاعات. ومن المعاصي التي يتركها وهي من الأسنان أولا ترك الشرك، أعظم الشرك، يبتعد عن الشرك، هذه الموانع. وكذلك أيضا باعتبار الشرك قتل النفس المعصومة بغير حق، ثم عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل مال التيم والتولي والزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والعدوان على الناس في دمائهم والعدوان على الناس في أموالهم والعدوان على الناس في أعراضهم وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين والزنا والسرقة وشرب الخمر، كل هذه من المعاصي التي يتركها المسلم حتى يؤدي هذه الأسنان. فالأسنان هي الواجبات والمعاصي، الواجبات يفعلها والمعاصي يتركها. فإذا قال لا إله إلا الله عارفا لمعناها وأن مشتملة على أصلين وعلى ركنين، لا إله إلا الله مشتملة على ركنين، الركن الأول العجز، لا إله هذا نفي الإله، نفي الألوهية عن غير الله، وهذا هو كفر بالطاغوت، والعجز والثاني إلا الله، وهذا هو الإيمان بالله. إذا لا إله إلا الله مشتملة على كفر بالطاغوت، فيها كفر وإيمان، لا إله كفر، كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إذن هذه كلمة قائمة على أصلين لا بد منهما، الأصل الأول كفر بالطاغوت وهو البراءة من كل معبود سوى الله، يعني أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتكفر أهلها وتعاديهم وتبغضهم، هذا هو الكفر بالطاغوت، وهذا هو البراءة من كل معبود سوى الله. والأصل الثاني إلا الله، هذا في إثبات العبادة بجميع أنواعها لله عز وجل، فهي قائمة على هذين الأصلين، كلمة قائمة على الأصلين، الأصل الأول الكفر بالطاغوت وهو البراءة من كل معبود سوى الله، والأصل الثاني الإيمان بالله كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ويدخل في الكفر بالطاغوت ترك الشرك والمعاصي كلها، ويدخل في الإيمان بالله وحده أداء الواجبات. نعم. فإذا ما قاله أبو نعيم الأصبهاني حق، وأبو نعيم الأصبهاني يقول في كتاب أحوال الموحدين أسنان هذا المفتاح اللي هو مفتاح الجنة هي الطاعات الواجبة من القيام بطاعة الله وتأديتها، والمفارقة لمعاصي الله ومجانبتها. إذن الطاعات الواجبة تقوم بها وتؤديها، والمعاصي المحرمة أو العاصي التي حرمها الله تفارقها وتجانبها. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وفي رواية ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. نعم، هذا حديث أبي ذر رواه الشيخان البخاري ومسلم، هو حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد، هو حديث صحيح. فأبو ذر رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني، هذا يحتمل أنه جبريل أو غيره من الملائكة، قال بشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذه بشارة، بشارة كل مؤمن، كل واحد له البشارة، كل موحد كل مؤمن له البشارة، من مات لا يشرك بالله شيئا من أهل الجنة، إن عاجلا أو آجلا، إن مات على توحيد خالص لم يلطخ بالمعاصي والبدع والمخالفات دخل الجنة من أول وحدة، وإن أتى بتوحيد خرقه بالمعاصي فهو يدخل الجنة في النهاية، لكن قد يصيبه أهوال وشدائد في موقف القيامة، قد يعذب في قبره، قد يدخل النار ويعذب فيها بقدر معصيته ثم يخرج منها إلى الجنة، مآله إلى الجنة والسلام، لكن قد يتأخر دخوله الجنة إذا مات على التوحيد ملطخ بالمعاصي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: وإن قالت وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال يا رسول: قلت يا رسول وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وفي الرواية الأخرى ثلاث مرات لو قال وإن زنى وإن سرق في ثلاثة، قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر. فجعل أبو ذر يخرج ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر. ما معنى هذا الحديث يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ الزنا والسرقة ليست كفرا، معاصي من الكبائر، والكبائر لا تخرج الإنسان من الإيمان عند أهل السنة والجماعة، بل يكون ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان. فيقال لمن ارتكب الكبيرة الزنا والسرقة، شرب الخمر، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، التعامل بالربا، هذا لا يطلق عليه اسم الإيمان ولا ينفع اسم الإيمان. الزاني والسارق وشارب الخمر والمرابي تقول مؤمن تسكت؟ خطأ. هذا تقول ليس بمؤمن؟ خطأ. ماذا تعمل؟ قيد. تقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا في الإثبات. في النفي لا تقول ليس بمؤمن، بل تقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حق. لأنك إذا قلت الزاني والسارق مؤمن وافقت المرجية الذين يقولون لا يضر مع الإيمان لهم، المرجية يقولون الزاني والسارق مؤمن كامل الإيمان، وإذا قلت ليس بمؤمن وافقت الخوارج الذين يكفرونه بالمعاصي. إذا أهل السنة وسط بين الخوارج والمرجية، المرجية يقولون العاصي مؤمن كامل الإيمان، والخوارج يقول العاصي خرج من الإيمان ودخل في الكفر، حلال الدم والمال في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة. والمعتزلة وافقوهم فقالوا خرج من الإيمان في الدنيا لكن لم يدخل في الكفر، وفي الآخرة مخلد في النار. أهل السنة وسط لا يقولون مؤمن كما يقولون المرجع، بل يقول مؤمن ناقص الإيمان أو ضعيف الإيمان أو مؤمن بما فسق بكبير. وفي النفي لا يقول ليس بمؤمن، لأن هذا قول الخوارج، يقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن الحق. وعلى هذا هل يدخل الزاني والسارق الجنة أو لا يدخلها؟ إذا كان الزاني والسارق مات على التوحيد ليس مشركا بالله فلا بد أن يدخل الجنة في النهاية، لكن في أول الأمر قد يدخلها وقد لا يدخلها تحت مشيئة الله، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يعفو الله عنه يدخل الجنة من أولها، وقد لا يعفو الله عنه فيصيب شدائد في موقف القيامة، وقد يعذب في قبره، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجلين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة الرطبة وشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال: لعله خفف عنهما ما لم يبسا. وقد يستحق وقد يدخل النار وقد لا يدخل النار بالشفاعة، يستحق دخول النار لكن يشفع فيه الأنبياء أو الصالحين أو الملائكة أو النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل النار. وقد يدخلها، وقد تواترت النصوص أنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر: مؤمنون، مصلون، صائمون، مزكون، ولا تأكل النار جباههم، لا تأكل مواضع السجود، دخلوها بمعاصي. هذا دخل بالزنا من غير مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على السرقة من غير توبة، هذا مات على عقوق الوالدين من غير توبة، هذا مات على التعامل بالربا من غير توبة، هذا مات على أكل الرشوة من غير توبة، هذا مات على الغيبة من غير توبة، هذا مات على النميمة من غير توبة، فيدخلون النار، يدخلون ويعذبون. ومنهم من يطول مكثه لكثرة جرائمه ومعاصيه أو فحشية، كالقاتل. القاتل أخبر الله أنه يخلد في النار، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذبه عذابا عظيما. والخلود عند العرب هو المكث الطويل، المكث الطويل. الخلود خلودان: خلود مؤبد لا نهاية له، هذا خلود الكفرة، الكفرة لا خلود منها أبدا الآباد. الخلود خلودان: خلود مؤبد لا نهاية له، وهذا خلود الكفار. والثاني خلود مؤمد له أمد ونهاية، وهو خلود بعض العصاة الذين كثرت معاصيهم وجرائمهم أو فحشت وغلظت، كالقاتل، فيمكث فيها مدة طويلة لكن لا بد من خروجه في النهاية. فهؤلاء العصاة أصلهم من أهل التوحيد، موحدون، لكن حصلت لهم هذه المعاصي، والمعاصي لا بد أن يطهروا منها، لو تاب طهرت، طهر بالتوبة، لكن إذا مات من غير توبة لا بد أن يطهر، إما أن يعفو الله عنه فيطهر، وإذا لم يعفو الله عنه فلا بد أن يطهر بالنار إذا لم يشفع فيه الشفعاء، يطهر بالنار، فإذا طهر ونقي خرج إلى الجنة. مثل النجاسة التي تصيب الثوب فتغسلها حتى يطهر الثوب، فكذلك العصاة الموحدين عن الخبث، الخبث لا بد أن يطهر. الجنة ما يدخل إلا الطيبون الطاهرون، الجنة للطيبين الطاهرين، والمعاصي والعاصي عنده عليه خبث، ما عنده نقص الطيب، فلا بد أن يطهر، لا بد أن يطهر، ولا بد أن يزول الخبث. فهذا الخبث إن عفى الله عنه أو تاب زال، وإن لم يتب ولم يعفو الله عنه فلا بد أن يطهر بالنار، فإذا طهر خرج. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع 4 مرات، في كل مرة يحد له حدا فيخرجهم بالعلامة، يخرجهم بالعلامة، يجعل الله علامة ويخرجهم، ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان، وفي بعضها: أخرج من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان، وفي المرة الثانية: أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وفي المرة الرابعة يقال: أخرج من كان في قلبي أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون. وفي دليل على أن المعاصي ولو كثرت ولو عظمت ما تقضي على التوحيد والإيمان، لا بد يبقى بقية يخرج بها من النار. لكن متى ينتهي الإيمان؟ إذا جاء الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، خلاص يزول الإيمان، الإيمان يزول بالشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر. أما المعاصي ولو كثرت ولو زادت ما تقضي على الإيمان، لكن تضعف الإيمان، فيبقى بقية حتى يبقى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من الإيمان، فيخرج بهذه البقية من النار إلى الجنة. وثبت ثم إذا شفع الشفعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، والأنبياء يشفعون، والملائكة يشفعون، والأفراط يشفعون، والشهداء يشفعون، والصالحون يشفعون، وتبقى بقية لا ينالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته، فيقول الرب عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفعت الملائكة، ولم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج قوم من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. وثبت أنهم خرجوا منها ضبائر، ضبائر قد امتحشوا وصاروا فحما، فيصب عليهم من أهل الحياة حتى إذا فينبتون كما تنبت الحبة، يعني البذرة في حمل السيل، فإذا هذبوا ونقوا أولي لهم يدخل الجنة، فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين ولم يبق منهم أحد أطبقت النار على الكفرة من اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة والمنافقين في الدرك الأسفل، كل دركة سفلى أشد عذاب من الدركة التي فوقها، النار نعوذ بالله دركات، كل دركة سفلى أشد عذاب من الدركة التي فوقها، والمنافقون في الدركة الأسفل، والجنة نسأل الله الكريم درجات، كل درجة عليا أفضل نعيم وأحسن نعيم من الدرجة التي تحتها، عرفت الآن؟ الجنة درجات، كل درجة عليا أفضل نعيم من الدرجة التي تحتها، والنار نعوذ بالله دركات، كل دركة سفلى أشد عذاب من الدركة التي فوقها، والمنافقون أين يكونون؟ في الدرك الأسفل من النار، لأنهم وافقوا المشركين في الكفر وزادوا عليهم بالنفاق والخداع، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا تكامل خروج العصاة ولم يبق أحد أطبقت النار على الكفرة، فلا يخرجونها أبد الآباد، كما قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة في عمد ممددة، قال سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، قال سبحانه: كلما خبت زدناهم سعيرا، وقال سبحانه: لابثين فيها أحقابا، والحق هو المدة الطويلة، والمعنى أنهم ماكنون في أحقاب، كلما انتهى حق بيعقبوا حق إلى ما لا نهاية، نعوذ بالله، قال سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه من سنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكذا رواه مسلم وأصحاب السنن والمسانيد. نعم، هذا رواه الشيخان وغيرهما رواه النسائي والترمذي والبيهقي هو حديث صحيح. وفي أن الإسلام مبني على خمس عمود، خمس دعائم وأركان، وهي الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وهاتان الشهادتان هم أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية، وتشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا هو الأساس، وهذا أصل الدين وأساس الملة، وهذا هو الركن الأول. ثم الصلاة الركن الثاني، والمؤمنة إقام الصلاة، ولم يقل فعل الصلاة، فالإقام إقام الصلاة، إقام الصلاة أن تؤتيها معطيا حقها. والركن الثالث دفع إيتاء الزكاة، والركن الرابع صوم رمضان، والركن الخامس حج البيت، حج بيت الله الحرام. نعم. وعن أبي هريرة والشاهد من الحديث أنه جعل الشهادتان هما الركن الأول من أركان الإسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وفي رواية مسلم: بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان. نعم. هذا الحديث أبي هريرة يقول: الإيمان بضع وستون شعبة، هذه رواية البخاري. الإيمان بضع وستون شعبة، والبضع من الثلاثة إلى التسعة، من الثلاثة إلى التسعة يقال بضع. رواية البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة، ورواية مسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هنا ما ذكر الحياء شعبة من الإيمان، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذن الإيمان له شعب كثيرة، له شعب. أعلى الشعب كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذا هو الشاهد. وأدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق، يعني تجد في الطريق عظم أو مسمار أو زجاج يؤذي المسلمين فتزيله، هذا شعبة من إذا إماطة الأذى عن الطريق. والحياة شعبة من الإيمان، الحياة شعبة داخلية، خلق داخلي يبعث الإنسان على فعل ما المحامد وترك المذام. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم شعبة، إذن الشعب الإيمان تكون في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. لا إله إلا الله في اللسان، وإماطة الأذى في الجوارح، والحياء في القلب. وأعلى الشعب كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبين الأعلى والأدنى شعب كثيرة، فالصلاة بعضها يكون قريب من شعبة الشهادة، وبعضها يكون قريب من شعبة الإماطة. فالصلاة شعبة، والزكاة شعبة، والصوم شعبة، والحج شعبة، والأمر معروف شعبة، والنهي عن المنكر شعبة، والجهاد في سبيل الله شعبة، والأمر معروف شعبة، وهكذا. والإحسان إلى الناس شعبة، كف الأذى شعبة، كل هذه شعب الإيمان. حتى إن البيهقي رحمه الله تتبع هذه الشعب وأوصلها إلى تتبعها من النصوص، تتبع هذه الشعب من النصوص من القرآن والسنة، فأوصلها إلى أعلى البضع، أوصلها إلى 79 شعبة، وألف كتاب سماه شعب الإيمان، كتاب شعب الإيمان للبيهقي، كتاب شعب الإيمان للبيهقي، يعني تتبع الشعب حتى أوصلها إلى أعلى البضع، بضع وسبعون، أوصلها إلى 79 شعبة. وهذا الحديث من أقوى الأدلة في الرد على المرجئة. المرجئة ماذا يقولون؟ ما هو مذهبهم؟ يقول الإيمان في القلب فقط، أما الجوارح واللسان ما في إيمان. طيب هذا الرسول سيقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، صادمون النص. رسول يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وجعل الشعب، وجعل في اللسان شعبة، وجعل في الجوارح شعبة، وجعل في القلب شعبة، وتقولون ما في الإيمان إلا في القلب. هذا مذهب فاسد، مذهب المرجع، مذهب المرجع الذين يقولون الإيمان في القلب فقط، واللسان والجوارح ما في إيمان. هذا مذهب فاسد ومنتشر الآن في هذا الزمن، منتشر كثير. فالصواب أن الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، والكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. الكفر يكون بالقلب إذا جحد توحيد الله، إذا اعتقد أن الله لله صاحبة ولد، هذا كفر بالقلب. كذلك أيضا إذا سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالله بكتابه، هذا كفر باللسان. كذلك إذا دعا غير الله، ذبح لغير الله، هذا كفر باللسان والقلب. كذلك إذا بالعمل، إذا سجد للصنم، هذا عمل كفر بشرك. إذا أهان المصحف ولطخه بالنجاسة أو دسه بقدميه هذا كفر. فقول المرجع أن الكفر ما يكون بالقلب، ولماذا يكون بالقلب؟ قول فاسد، مذهب فاسد. الصواب مذهب السنة أن الكفر يكون بالقلب وباللسان والجوارح، والإيمان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. نعم. ولهذا قال فمن استكملها استكمل الإيمان. نعم. وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. نعم. هذا الأثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد أمير المؤمنين كتب إلى عدي بن عدي، هذا خليفة الراشد الحقه العلماء بالخلفاء الأربعة رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه البخاري مجزوما به، قال كتب عمر بن عبد العزيز عدي بن عدي: إن الإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان. يعني من استكمل الفرائض والشرائع والحدود والسنن استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها نقص إيمانه، لم يستكمل الإيمان. قال فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. زاهد رضي الله عنه خليفة، أعلى شيء في الدنيا الخلافة، وصل إليها، ومع ذلك قال لي إنني نفس تواقة، فلما وصل الخلافة تاقت إلى الجنة. قال إن أعش سأبين لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. ما يريد الدنيا، ووصل إلى الخلافة والملك، ومع ذلك لا، ويقول ما أنا على صحبتكم بحريص، ليس بحريص. ومات رضي الله عنه شاب فوق الأربعين رحمه الله. نعم. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. وفي رواية مسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث صحيح معروف ومشهور. نعم. الحديث الأول حديث أبي هريرة والشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة ومسلم عن عمر الخطاب، يعني الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رواه مسلم عن عمر. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. وفي رواية مسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل الإيمان له ستة أركان في الباطن: الركن الأول الإيمان بالله، الركن الثاني الإيمان بالملائكة، الركن الثالث الإيمان بالكتب المنزلة، الركن الرابع الإيمان بالرسل، الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، الركن السادس الإيمان بالقدر. هذه أركان الإيمان في الباطن ستة. قال: صدق. قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام خمسة. الشهادتان: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول، وتقيم الصلاة هذا الركن الثاني، وتؤتي الزكاة هذا الركن الثالث، وتصوم رمضان هذا الركن الرابع، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا هذا الركن الخامس. ما الفرق بين أركان الإيمان وأركان الإسلام؟ أركان الإيمان هذه في الباطن خفية، لما تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله، وأركان الإسلام ظاهرة كل يراها، تنطق بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يسمعك الناس، تصلي الناس يرونك، تزكي الناس يرونك، تصوم الناس يرونك، تحج الناس يرونك. إذن الإسلام له أركان ظاهرة يراها الناس وهي خمسة، وله أركان باطنة وهي ستة. فمن أتى بأركان الإيمان الظاهر والباطن هذا هو المسلم، ظاهر وباطن. من أتى بأركان الإسلام في الظاهر وأركان الإيمان في الباطن هذا هو مسلم ظاهر وباطن. ومن أتى بأركان الإسلام الخمسة ولكن لم يتبع كان الإيمان الباطن هذا المنافق. منافق ينطق بالشهادتين ويصلي ويصوم ويزكي ويحج لكن في الباطن ليس مؤمن بالله ولا ملائكته ولا الكتب ولا الرسول، هذا المنافق. إذا من أتى بأركان الإسلام الظاهرة وأركان الإيمان الباطنة هذا هو المسلم ظاهر وباطن. ومن أتى بأركان الإسلام الظاهرة ولم يتبع كان الإيمان الباطنة هذا هو المنافق الدرك الأسفل من النار نعوذ بالله. قال أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هذا أعلى الدرجات، أعلى المراتب. الدين له ثلاث مراتب، الدين له كم مرتبة؟ ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإسلام ولها خمسة أركان، الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. المرتبة الثانية الإيمان وله ستة أركان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خير وشر. الإحسان له ركن واحد، ولكن هذا الركن لها مرتبتان. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، والمرتبة الثانية أن تعبد الله كأنه يراك. الإحسان هذا أعلى الدين، أن تعبد الله على الإحسان الإخلاص، يكون عملك خالص. تعبد الله على المراقبة الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. أن تعبد الله كأنك تراه، يعني له ركن واحد له مرتبتان، المرتبة الأولى أكبر أن تعبد الله كأنك تراه، هذه المراقبة. المرتبة الثانية إذا ضعفت عن هذه المرتبة تعبد الله كأنه يراك، تعبد الله كأن الله يراك، واضح هذا؟ إذن ما هي مرتبة واحدة وهي أن تعبد الله على المراقبة. فالمرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهد ربك. المرتبة الثانية وأقل من هذه أن تعبد الله كأن الله يراك، أن تعبد كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. الإحسان أعلى مرتبة، أن يعبد الإنسان ربه على المراقبة والإخلاص والصدق والمحبة والإنقياد وعدم الغفلة والإعراض. لكن مرتبة الإيمان قد يغفل الإنسان، مرتبة الإنسان قد يكون عنده غفلة عنده إعراض، لكن الإحسان مراقبة، ما في مراقبة. تصلي فأنت ترى كأنك ترى ربك، كأنك ترى ربك أو كأن ربك يراك. تصوم كأنك ترى ربك ويرى ربك. تزكي كأنك ترى ربك أو كأن ربك يراك. تأمر بالمعروف كأنك ترى ربك وترى ربك. تبر الوالدين كأنك ترى ربك أو ربك يراك. وهكذا تحسن إلى الناس كأن ربك يراك. تترك المعصية كأن الله يراك وكأنك ترى الله. هذه مرتبة الإحسان. نعم. وقد روى مسلم بسنده عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. نعم، هذا من جوامع الكلم، هذا من جوامع الكلم. سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قل لي يا رسول الله قول لا أسأل عنه أحدا غيرك. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أتى بكلمة تجمع الدين كله. ما هي؟ قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله، آمنت بالله يعني لا إله إلا الله، ثم استقم. ثم استقم تشمل الدين كله، الاستقامة تشمل أداء الواجبات وترك المحرمات، الاستقامة تشمل أداء أركان الإسلام وأداء أركان الإيمان وأداء الواجبات وترك المحرمات كلها. هذا من جوامع الكلم الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم. قل آمنت بالله، تؤمن بالله ثم تستقيم بالإيمان، ثم تستقيم بالعمل. تستقيم بالعمل يكون عملك يوافق هذه الكلمة التي نطقت بها وهي الإيمان بالله. نعم. وروى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، قال المؤلف رحمه الله، وذكر المحقق أن رواه البزار أيضا في زوائده والبيهقي في الشعب، وقال الهيثمي في انقطاع. وعلى كل حال والحديث له شواهد كثيرة. مفتاح الجنة، هنا قال مفاتيح الجنة، مفاتيح الجنة لا إله، شهادة أن لا إله إلا الله، وله شواهد. وسبق أن المفاتيح لا بد لها من أسنان. نعم، وأن أسنانها هي الواجبات والمحرمات والمعاصي، يفعل المسلم الطاعات ويترك المعاصي. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. متفق عليه. نعم. هذا روى الشيخان كما ذكر البخاري، روى الشيخان البخاري ومسلم، وفيه فضل الشهادتين، وأن من شهد أن لا إله إلا الله حرمه النار، لكن بهذا القيد: صدقا من قلبه، صدق، فيخرج المنافق. المنافق يقوله لكن ليس صادقا. وفي الرواية الأخرى: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي الرواية الأخرى من قال، في الحديث الآخر، من قال لا إله إلا الله مخلصا. وفي حديث عتبان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا بد من قيود، ما يكفي أن النطق باللسان، هذه قيدت الشهادة، لا بد من الصدق. الصدق يخرج النفاق. المنافقون يقولونها ما يقولون عن صدق. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم يقولونها ليس عن صدق، وإنما يقولونها وقلوبهم مكذبة. هنا اشترط الصدق، صدقا من قلبه حرمه الله على النار، هذا من شروطها، وتضم بقية الشروط الأخرى، وهي المحبة والإخلاص والانقياد والقبول، كل هذه دلت عليها النصوص، تضم بعضها إلى بعض. نعم. كذا في مشكاة المصابيح. قال الشارح ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح: يعني من قال هذه الكلمة وأدى حقها وفرائضها فيكون الامتثال والانتهاء مندرجين تحت الشهادتين. وقيل إن ذلك لمن قالها عند التوبة ومات على ذلك قبل أن يتمكن من الاتيان بفرض آخر. وهذا اختيار الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. نعم. هذا الشارح ملا علي القاري في مرقات المفاتيح يفسر هذه الكلمة، هذا الحديث: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. العلماء لهم تفسيران. التفسير الأول أن معنى من قال لا إله إلا الله يعني أدى حقها وفرائضها وانتهى عن موانعها وانتهى عن نواقضها. قال لا إله إلا الله، أدى حقها وفرائضها، هذه الواجبات، وانتهى وابتعد عن نواقضها، فيكون الامتثال والانتهاء مندرجين تحت الشارتين. يعني يكون الانتهاء عن النواقض والامتثال للشروط والواجبات، يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات، يكون مندرجين تحت الشارتين. هذا القول الأول. القول الثاني اختار البخاري أن قالها عند التوبة ثم مات، يعني شخص كافر ثم أسلم ونطق بالشهادتين ومات في الحال، ما تمكن من الصلاة ولا، أو كان مسلم على نفسه ثم قالها أتى بها الشهادتين تائبا ثم مات، يعني ما تمكن من الصلاة. مثال ذلك، هذا حصل في بعض الغزوات، أن رجلا أسلم وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قتل قبل أن يأتي وقت الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، دخل الجنة وما سجد الله ولا سجدة، أسلم وجاهد في سبيل الله وقتل. فهذا يعني قالها عند الموت ولا تمكن، لكنه منقاد، لو عاش أتى بالواجب وانتهى المحرمات، لكن ما عاش، فهذا قالها عند التوبة فدخل الجنة من أول وهلة، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. نعم. الفصل الرابع. قال العبد الضعيف محمد سلطان المعصومي رحمه الله تعالى: إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة جامعة كاملة مكملة لا يزاد فيها ولا ينقص، ومضمونها إنما هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام، وهذا الدين كامل ومكمل كما أخبر الله تعالى عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة في حجة الوداع يوم الجمعة، وذلك بقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الآية. فما كان دينا في ذلك اليوم فهو الدين إلى يوم القيامة، وما ليس بدين في ذلك اليوم فليس بدين أبدا. فلهذا صارت البدعة في الدين ضلالة ومردودة. ضلالة بالنصب. فلهذا صارت البدعة في الدين ضلالة ومردودة، والمبتدع مفتر على ربه ومكذب إياه. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتنبه. نعم، المؤلف رحمه الله يقول إن كلمة توحيد على الله كلمة جامعة. جامعة لأي شيء؟ جامعة لأداء الواجب وترك المحرمات، لأن لا إله هذا نفي، ترك جميع المحرمات، إلا الله هذا إثبات الواجبات كلها. فهي جامعة، جامعة كاملة مكملة، لا يزاد فيها ولا ينقص، قائمة على أصلين. الأصل الأول الكفر بالطاغوت في قولك لا إله، والكفر بالطاغوت ترك الشرك والكفر والمعاصي. والأصل الثاني إلا الله، هذا الإيمان بالله وحده، وهو توحيد الله وأداء الواجبات. فإذا كاملة، جاء كلمة جامعة كاملة مكملة لا يزاد فيها ولا ينقص. قال: ومضمونها إنما هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام. ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام من الشرائع والواجبات والأوامر والنواهي، هذا مضمون كلمة التوحيد. فالأوامر تفعلها والنواهي تتركها. قال: وهذا الدين كامل مكمل لا يحتاج إلى زيادة وليس في نقصان، كما أخبر الله ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة حجة الوداع يوم الجمعة. وذلك قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد ثبت أن يهوديا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم نزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: ما هي؟ قال: اليوم، شوف فهم اليهود، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. شوف، يهودي ويعرف، ومع ذلك والعياذ ما آمن. يقول: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب: أنا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت هذه الآية يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة في حجة الوداع، وهو يوم عرفة يوم عيد لنا، والحمد لله يوم عرفة ويوم الوداع عيد لنا. قال المؤلف: فما كان دينا في ذلك اليوم فهو دين يوم القيامة. ما كان دين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو دين يوم القيامة، وما ليس بدين في ذلك اليوم فليس بدين أبدا. الذي جعله الله دين حينما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدين، والذي ليس بدين على أحد النبي ليس بدين أبدا. قال: فلهذا صارت البدعة في الدين ضلالة مردودة، والمبتدع مفتر على ربه، مفتري يكذب على ربه. ليش؟ لأنه زاد يأتي ببدعة المولد ويزيد يقول هذه مشروعة، إذا افترى على ربه. يأتي بأذكار مشروعة افترى على ربه. يأتي مثلا باحتفالات ويقول هذه مشروعة، افترى على ربه. فالمبتدع مفتن على ربه ومكذب إياه. وهذا هو معنى قوله: قل آمنت بالله ثم استقم على أداء الواجب وترك المحرمات، وهو معنى لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. وقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعن جابر هذا، وهذا روى الشيخان، ومعنى رد يعني مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا يعني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين، من أحدث في أمرنا وهو الدين ما ليس منه فهو رد. وفي رواية المسلم: من عمل عاملا ليس عليه أمر فهو رد. ومن رد يعني مردود عليه لبطلانه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نعم، هذا الحديث صحيح. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في يوم الجمعة، خطبة في خطبة الجمعة على المنبر، يقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وفي لفظ وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد النسائي وكل ضلالة في النار. هذا يقول يوم الجمعة خطوة الجمعة عليه الصلاة والسلام. نعم. فدل هذا على أن البدع باطلة ومردودة على أصحابها. نعم. وحيث إن المفتاح حده معلوم وقدره مفهوم وأسنانه محدودة وهو كامل ومكمل، نهى الله جل جلاله عن الغلو في الدين وأمر بالاقتصاد والاقتفاء. نعم. إن المفتاح حده معلوم، مفتاح كلمة التوحيد ما فيها زيادة ولا نقص، لا إله إلا الله، هذا المفتاح معلوم. وقدره مفهوم، قدره مفهوم أنه مشتمل على النفي والإثبات، لا إله نفي جميع أنواع العبادة غير الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده، إذا معلوم. أسنانه محدودة، ما هي أسنانه؟ الواجبات والمحرمات، المواجبات تفعلها، من أسنانه الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك من الأسنان التي يجب مما يجب تركها ومن الأسنان المعاصي الشرك والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأراضهم والزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم، كل هذه من الأسنان التي يتركها المسلم. وهو كامل مكمل، مكمل إلى الدين كامل. نهى الله عن الغلو في الدين في قوله إياكم الغلو، إياكم الغلو في الدين، وقال عليه الصلاة والسلام إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وأمر بالاقتصاد والاقتفاء. الاقتصاد يعني التوسط وعدم الغلو، توسط في أداء العبادة بالوسط الذي شرعه الله وشرعه رسوله، والاقتفاء يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشرح ويؤيد ما قلناه، وهو ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. هذا فيه دليل على أن الدين ليس فيه غلو وليس فيه مشقة ولا إتعاب النفوس، وسط اتصال. جاء ثلاث رهط، والرهط من ثلاثة إلى تسعة، لكن هؤلاء ثلاثة إلى أزواج إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. جاءوا إلى بيوت أزواج النبي قالوا ما هي عبادة الرسول؟ وش يعمل في الليل؟ هل يصلي الليل كله؟ قال هل يصوم كل الأيام؟ فأخبرها أزواج النبي أنه يصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام، يصوم بعض الليل وينام بعض الليل، ويأكل اللحم ويأكل الحلوى ويتزوج النساء. فقال هؤلاء الرهط أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول ما غفر له ما تقدم من ذنبه، لابد نزيد، نحن ما ندري عن أنفسنا هل يغفر لنا ولا الرسول ما غفر له، لكن نحن ما ندري، لابد نزيد. فقال أحدهم أنا لا أنام على فراش، صلي الليل ولا أنام على فراش. وقال الثاني أنا أصوم الدهر ما عشت يسرد الدهر. وقال الثالث أنا لا أكل اللحم زهدا. وقال الرابع أنا لا أتزوج النساء حتى ما أنشغل عن العبادة. فأخبر النبي بهم فأتاهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. وفي اللفظ الآخر أنه صعد المنبر وخطب وقال ما بال رجال يقولون كذا وكذا، لكني أتقاكم لله وأخشاكم له، لكني أصلي وأنام وأصلي وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه تنطع ولا فيه مشقة، فيه اقتصاد عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. نعم، هذا وهذا الحديث فيه تحذير من البدع، والبدع هذه تنقص التوحيد والإيمان. قال من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا من علامات النبوة، وقع كما أخبر حصل الاختلاف، فدل على رسول الله حقا. قال: فعليكم بسنتي، يعني إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة، وهؤلاء الأربعة مدتهم 30 سنة، نهاية 30 سنة 6 أشهر التي تنازل فيها الحسن بن علي لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأسنان التي تلي الأضراس، يعض عليها يمسكها. وإياكم ومحدثات الأمور، هذا البدع تحذير، إياكم تحذير، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة، إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. نعم، وهذا الحديث حديث له شواهد كثيرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن بني إسرائيل، بأن هذه الأمة تتبع بني إسرائيل وأنها تفعل مثل فعلها. وهذا يفيد فائدتان: الفائدة الأولى أن هذا الأمر سيقع في الأمة لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وهذا فيه دليل على أنه رسول الله حقا. ما أخبر به النبي لا بد أن يقع، هذا دليل على نبوته. والأمر الثاني التحذير، تحذير المسلمين أن يفعلوا هذه الأفعال. وليس معنى ذلك أن الأمة كلها تفعل هذا، لا، المعنى أنه يوجد في الأمة من يفعل هذه الأفعال، فهو تحذير لك أن لا تكون من الذين يفعلوا هذه الأفعال. فالفائدة الأولى علامة من علامات النبوة حيث وقع كما أخبر، والفائدة الثانية التحذير. قال: ليأتين على أمتي ما كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، كما أن النعل يساوي النعل، وفي اللفظ الآخر لتأخذن أمتي ما أخذ بني إسرائيل شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي لفظ حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، تفعلون مثل فعلهم يعني، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من أصنع، يعني حتى لو كان في نسيم من فعل فاحشة بأمه فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يفعل فاحشة بأمه. قال: وإن بني إسرائيل تفرقت 73 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلها في النار إلا ملة واحدة. وفي الفصل الآخر وفي الحديث الآخر: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي الأصل وهي الجماعة، فهذه الفرق كلها متوعدة بالنار بدع إلا واحدة، وهم السنة والجماعة، وهم أهل الحق، وهم الطائفة المنصورة، وصفهم هم الجماعة، هم من يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هكذا وصفهم. وما بقية الفرق فهم متوعدون بالنار. نعم. وعن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. رواه في الموطأ. نعم، هذا المرسل معضل، لأنه المرسل ما سقط فيه من فوق التابعي، وهذا سقط فيه اثنان، ولهذا يقول معظم من الروايين خالي فصاعدا لكن مع التوالي. يقول تركت فيكم أمرين لن تضلوا، لكن له شواهد، له شواهد، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. يعني هذه الأمة لا تضل إذا تمسكت بهذه الأمرين، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى أبو داود والترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، وفي رواية الترمذي فقد استكمل إيمانه. نعم، هذا الحديث لا بأس سنده، لا بأس به، سنده حسن. وفيها النبي قال من أحب لله، يعني يحب المرء يحبه لله، لا لأجل القرابة ولا لأجل المعاملة بينه وبينه، ما يحبه إلا لأنه مستقيم على طاعة الله، هذا الحب في الله. والبغض في الله يبغض هذا الشخص لأنه عاصي لمعصية، لا لأنه بينه وبينه عداوة، بل يبغضه لمعصية الله، ويحب هذا لكونه مطيعا لله، هذا هو الحب في الله والبغض في الله. من أحب في الله وأبغض لله ومنع لله، ما يعطي ويعطي لله، يعطي لأجل إخلاص لله، يعطي الصدقات وغيرها المفقراء والملحوج لله، ويمنع من يمنع لله، هذا قد استكمل الإيمان، هذا اللي استكمل الإيمان، يحب في الله ويبغض في الله ويعطي لله ويمنع لله، عطاؤه لله ومنعه لله ومحبته في الله وبغضه في الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري. نعم، حديث روى البخاري والإمام أحمد والحاكم، هو حديث صحيح، يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال رسول من يأبى؟ في حد يأبى الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفق الله الجميع الأطاعات، صلى الله عليه وسلم على محمد وآله وصحبه.